ضيق صوري وياها والضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي لا يكون مداريب وسايبنا ابني امل في الرملة احلم واقصر واكتب كلمة وسايبنا ابني امل في الرملة احلم واقصر واكتب كلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة مهتر بكبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمهتر بكبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرين وابص فد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة حبايب منه بيتها عالحب وسيرته واسراره وحبايب منه بيتها وكفاية عليا ان انا وانت قاعدين عالرملة حبيبني وكفاية عليا ان انا وانت قاعدين عالرملة يا حبيبني والسر ما بينا في الرملة عالرملة